الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يسجد من خلف الإمام. عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، هذه الترجمة: باب متى يسجد من خلف الإمام. عرفنا أن هذه الترجمة تعد فرعا للتي قبلها، فالتي قبلها باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويعد هذا قاعدة جامعة في الباب، أن الأصل في من خلف الإمام الذي هو المأموم أن يكون متابعا لإمامه. وعرفنا أن الأحوال أربعة، أحوال المأمومين مع الإمام أربعة: إما المسابقة أو الموافقة أو المتابعة أو التأخر. والذي يجب على المأموم هو أن يتابع إمامه، إذا ركع يركع، وإذا سجد يسجد، وإذا قام يقوم متابعا له، لا يكون موافقا ولا يكون أيضا متقدما مسابقا ولا يكون أيضا متأخرا، بل يتابع إمامه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليأتم به من خلفه. وقوله متى يسجد من خلف الإمام، متى يسجد من خلف الإمام، الذي دل عليه الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى أن المأموم لا يحني ظهره للسجود حتى يضع الإمام جبهته في الأرض، حتى يضع الإمام جبهته في الأرض. وهذا مقتضى المتابعة ومقتضى ما دل عليه قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سجد فاسجدوا، إذا سجد أي وضع جبهته في الأرض ساجدا فاسجدوا. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، أي ورفعنا ظهورنا قائمين، لم يحن أحد منا ظهره، أي خرورا للسجود، حتى يقع النبي ساجدا ثم نقع ساجدين بعده. وقول حتى يقع ساجدا المراد به أي حتى يضع جبهته في الأرض، معنى قول حتى يقع ساجدا أي حتى يضع جبهته في الأرض. فإذا وضع الإمام جبهته في الأرض يسجد المأموم. ولهذا جاء في رواية للحديث في صحيح مسلم قال: حتى يضع جبهته على الأرض، حتى يضع أي الإمام جبهته على الأرض، حينئذ يسجد المأموم وتكون بذلك منه المتابعة لإمامه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ وهذه الترجمة: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. هذه الصورة التي رفع الرأس قبل الإمام هي المسابقة، مسابقة الإمام، وهي أخطر الصور التي تكون من المأمومين، أخطر الصور التي تكون من المأمومين أن يسابق إمامه، بمعنى أن يرفع رأسه قبل الإمام، أو أن يسجد قبل الإمام، أو أن يرفع رأسه من السجود قبل الإمام. وهذه تسمى مسابقة، مسابقة الإمام أن يسبق إمامه، يتقدم عليه. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذه الصورة خطيرة جدا أن يسابق إمامه. وجاء فيها وعيد شديد يدل على عظم إثم من فعل ذلك، خطورة هذا العمل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقد قال العلماء إن اختيار الحمار تحديدا من بين سائر الحيوانات، تحديدا من بين سائر الحيوانات، لأن الحمار يعرف بالبنادة في رفعه وخفضه وحركته، فصار هذا شبيها به، صار شبيها به، وصار حقيقا وجديرا بهذه العقوبة. قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ وهذا على ظاهره وهو وعيد، حتى وإن لم يقع هذا وعيده حقيق بذلك، حتى وإن لم يقع هذا الأمر فهذا وعيد وفاعل ذلك حقيق بذلك، لكونه يرفع رأسه قبل إمامه، فهو حقيق بذلك حتى وإن كان لم يقع أو لم يعرف مثلا وقوعه، فهو حقيق بذلك إذا كان يرفع رأسه رأس حمار. وما من شك أن هذا الوعيد يدل على عظم هذا الإثم، على عظم هذا الإثم، لأنه توعد بهذا المسخ أن يكون رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، فلا شك أن هذا الوعيد يدل على عظم إثم من فعل ذلك. ثم لو فكر هذا الذي يرفع رأسه قبل إمامه على ذكر العلماء للبلادة التي في الحمار، هل سيقوم قبل أن يسلم الإمام؟ هل سينهض إلى عمله قبل أن يسلم الإمام؟ إذن هذا التقدم يضر به وبعبادته ولا يفيده شيء أصلا في مصالحه، لأنه إذا رفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو في السجود لن يسلم إلا مع الإمام، لن يسلم إلا مع الإمام، فهو أمر لا فائدة من ورائه، يعني لا تتحقق له مصلحة منه، ويضر بصلاته، ويضر بصلاته. والشاهد أن هذا التوعد يدل على عظم هذا الإثم أن يكون الإنسان مسابقا لإمامه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة العبد والمولى. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. أعد. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة العبد والمولى. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. هذه الترجمة: باب إمامة العبد والمولى. إمامة العبد والمولى، أي هل تصح الإمامة من العبد والمولى أو لا تصح، أو تصح مع الكراهة؟ والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب إمامة العبد والمولى، وذكر أيضا في الترجمة أمور حدثت هنا مما يدل على عدم الدقة في صنيع الطباعين الذين يعني وضعوا هذه الأبواب، وكنا أيضا عرفنا أنها ليست من صنيع الزبيدي، وأن الزبيدي حذف الأبواب وجرد الكتاب منها وأبقى على المرفوع المسند بحذف أسانيده. أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي، في بعض الروايات عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة. ويستدل بهذا الحديث على الترجمة إما من جهة أن كونه واليا يقتضي إمامته، كونه واليا يقتضي إمامته، وأن الغالب في الذين يلون الأمر الغالب أنهم يأمون، أو من جهة أن قوله اسمعوا وأطيعوا يقتضي الصلاة خلفهم، قوله اسمعوا وأطيعوا يقتضي الصلاة خلفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن إذا لم يتم، قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قوله باب إذا لم يتم الإمام، إذا لم يتم الإمام أي لم يتم صلاته بأن حصل فيها بعض النقص الذي ليس مؤثرا في جوهر الصلاة أو في أركانها، إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، وأتم من خلفه أي فإن صلاة من خلفه صحيحة، لا يضره عدم إتمام الإمام، يعني لا يضره عدم تكميل الإمام لصلاته إذا كان من خلفه قد أتم صلاته. فإذا أتم من خلف الإمام صلاته فصلاته صحيحة تامة. واستدل رحمه الله لهذا بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، أي أئمة يأمون الصلاة بكم، فإن أصابوا فلكم، وفي رواية عند أحمد رحمه الله: فإن أصابوا فلكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وحذفت هنا للعلم بها ودلالة السياق. وقوله فإن أصابوا فلكم ولهم أي لكم أجر ذلك ولهم أجر ذلك وثوابه إن كانوا أتموا وأصابوا. قال: وإن أخطأوا فلكم وعليهم، لكم الأجر لأنكم أتممتم ولم تكونوا مثلهم غير متمين، فلكم أي أجر ذلك وثوابه، وعليهم أي إثم ذلك الإخلال أو التقصير. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حديث مبيته في بيت خالته تقدم، وفي هذه الرواية قال: ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. وهذه الترجمة تختص فيما إذا كان المؤتم بالإمام شخص واحد أين يقف، إذا كان المؤتم بالإمام شخص واحد أين يقف. قال: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، أي محاذيا له مساويا، ليس متقدم ولا متأخر. بعض الناس إذا صاروا اثنين إمام ومأموم يتقدم الإمام عن المأموم خطوة أو قدر القدم، وهذا مما لا أصل له، الأصل أن يكون بحذاء مساويا له، مثل صفهم في الصلاة، لا أحد يتقدم على الآخر. إذا كان إمام ومأموم اثنان فقط يصف بحذائه على يمينه، ليس متقدما ولا متأخرا، كما قال الإمام البخاري: بحذائه سواء، أي مساويا له دون تقدم أو تأخر. هذا إذا كان اثنين، أما إذا كان ثلاثة أو أربعة أو أكثر فإنهم يصلون أو يصفون خلفه. وأورد تحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، والحديث تقدم وتقدم أيضا بيان معناه. وقال: وفي هذه الرواية قال: ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. والشاهد من الحديث للترجمة جاء في بعض روايات الحديث عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم جئت فقمت إلى جنبه، ثم جئت فقمت إلى جنبه، أي إلى جنب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يفيد أن المأموم يقف إلى جنب الإمام عن يمين مساويا له، وكان رضي الله عنه وقف إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم على يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأداره حتى أوقفه على يمينه إلى جنبه. فأفاد ذلكم أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف إلى جنب الإمام عن يمينه مساويا له، غير متقدم ولا متأخر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان ثلاث مرار، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. وهذه الترجمة: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. إذا كان الإمام طول وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، أي ترك الائتمام بإمامه وانفصل عن إمامه وصلى، أي منفردا، ثم ذهب إلى حاجته، فهل عليه شيء في صنيعه ذلك؟ هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه إذا كان طول الإمام إطالة لا يحتملها فانفصل عن إمامه وصلى وحده ثم ذهب في حاجته. وأورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه وكان أقرأ قومه لكتاب الله رضي الله عنه وأرضاه، فكان يأم قومه وينتظرونه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد إدراك فضيلة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم. وهذا فيه دليل على جواز ائتمام المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه في صلاته بهم يكون متنفلا وهم مفترضون، ففيه صحة ائتمام المفترض خلف المتنفل. قال: كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة. فصلى العشاء فقرأ بالبقرة أي كاملة. متى انفصل هذا الرجل؟ لأن هنا يقول فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل. متى انصرف الرجل؟ هل لما أتمها أو متى؟ جاء في بعض الروايات ما يفسر ذلك أن معاذ رضي الله عنه صلى بهم فافتتح البقرة. ويقول أهل العلم كان معلوما ومتقررا عند الصحابة أنه لا يقرأ الواحد منهم ببعض السورة أو جزء من سورة، هذا متكرر عندهم، يقرأ السورة كاملة. فلما افتتح البقرة عرف أنه سيقرأها كاملة كما هي عادتهم، ما يقرأ أول السورة ثم يتوقف، وإنما إذا افتتح السورة أكملها. فافتتح معاذ البقرة فعرف هذا الرجل أنه سيقرأ البقرة كاملة، فخرج من صلاته وصلى وحده. فكأن معاذا تناول منه، أي تكلم في حقه مخطئا له في عمله وصنيعه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاء في بعض الروايات أن الرجل نفسه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنهم في أمور وفي أعمال ويأتون في ذلك الوقت وهم في تعب ومحتاجين إلى الراحة، وأنه قرأ فيهم البقرة. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ: فتان فتان فتان، ثلاث مرات. وفي بعض الروايات قال: أفتان أنت يا معاذ، لأن مثل هذه الإطانة ولا سيما أيضا في صلاة العشاء التي تكون الأجسام مكدودة ومتعبة وتحتاج إلى الراحة، فإن هذا يحدث عند المأمومين سآمة ومللا وضجرا، وربما بعضهم أيضا لا يحتمل طول القيام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فتان، قالها ثلاثا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. يفسر ذلك الرواية الآتية: قال: لو صليت بسبح والشمس ضحاها والليل إذا يغشى، وهذه هي أوسط المفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهذه الترجمة: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. المراد بالتخفيف في القيام أي بعدم الإطالة في القراءة، بعدم الإطالة في القراءة. ومر معنا أن معاذا قرأ بالبقرة كاملة في صلاة العشاء، فأمر فالتخفيف في القيام أي التخفيف في القراءة بحيث لا تكون القراءة طويلة، وإتمام الركوع والسجود، أن يأتي بالركوع تاما وبالسجود تاما. وأورد رحمه الله حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان. جاء في بعض الروايات أنه أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه سيد القراء: إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. الحديث المتقدم في قصة معاذ في صلاة العشاء، وهذا في صلاة الفجر، قال مما يطيل بنا، مما يطيل بنا أي يطيل القراءة، يطيل القراءة. فهذا الرجل يقول: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة، يعني لا يأتي للصلاة في أولها بل يتعمد التأخر حتى يمضي جزء كبير من القراءة، حتى يمضي جزءا كبيرا من القراءة ثم يأتي، يفوت على نفسه إدراك الصلاة من أولها، إدراك الصلاة من أولها، كل ذلكم لأن الإمام يطيل بهم ولا يحتمل تلك الإطالة. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، أي وعظهم وكان مغضبا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن منكم منفرين. منفرين أي ينفرون الناس عن العبادة وعن الصلاة وعن التبكير للصلاة، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، أيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، أي الناس يتفاوتون، منهم القوي، والإمام إذا كان قوي البدن شابا نشيطا ولم يستشعر حال من خلفه سيطيل مراعاة لقوة بدنه واحتماله، لكن قد يكون من خلفه مريضا ضعيفا كبيرا في السن متعبا، فهؤلاء لهم حق أن يراعي حالهم الإمام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ولهذا فرق بعض أهل العلم بين مسجدين: المسجد الذي يكون في الطريق ويغشاه أنواع الناس من المارة وغيره ممن لا يعرف الإمام حالهم، وبين إمام الحي الذي يعرف حال المأمومين ويرغبون مثلا منه أن يطيل، هذا يختلف إذا كان إمام حي وليس المسجد في طريق بحيث يمر ذا الحاجة، وإنما جماعة الحي وطلبوا من الإمام أن يطيل في القراءة رغبة منهم في ذلك، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، أو صلى لنفسه فليطول ما شاء كما جاء في الحديث. قال: فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي على الإمام أن يراعيها. وبعض السلف كره أن يكون إماما خشية أن يقع في شيء من ذلك، خشية أن يقع في شيء من ذلك، أن يكون فتانا أو يكون منفرا للناس عن صلاتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله تعالى عنه: حديث معاذ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذه رواية أخرى لحديث جابر الذي تقدم معنا، وهي مفسرة للتي قبلها. ففي التي قبلها قال وأمره بسورتين من أوسط المفصل. يفسر ذلك الرواية الأخرى قال فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فهي مفسرة للرواية السابقة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. قال: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. الإيجاز في الصلاة وإكمالها، الإيجاز التخفيف في الصلاة وعدم التطويل على المأمومين، وفي الوقت نفسه أن تكون الصلاة كاملة تامة، لا يكون انتقص شيء من أعمالها أو واجباتها، يأتي بها تامة وفي الوقت نفسه تكون خفيفة، أي ليس فيها إطالة. وأورد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. يوجز الصلاة أي صلاته فيها تخفيف، فكان يخفف الصلاة ويأمر الأئمة أن يخففوا، من أما الناس فليخفف، يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، وصلاته هو تامة وفي الوقت نفسه خفيفة ليس فيها إطالة على المأمومين. وينبغي أن يعلم هنا أن التخفيف أمر نسبي، ولو جئت إلى مسجد ما وسألت كل واحد منهم ما هو التخفيف الذي ترغب أن يكون في الصلاة، ماذا نقرأ، كم يكون قدر الركوع، هل يتفقون على شيء واحد؟ التخفيف أمر نسبي ويتفاوت الناس في تقديره، فما الذي يضبط ذلك؟ ولا سيما عندما يختلف الناس في قدر ما يكون التخفيف وكيف يخفف الإنسان. والجواب على ذلك ما بين أهل العلم أن التخفيف هو موافقة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث وغيره كان يوجز الصلاة ويكملها. وثبت أنه يقرأ في الفجر بقاف وإذا والواقعة ونحوها من السور كان يقرأ بها صلوات الله وسلامه عليه، الحجرات. ووصف أنس صلاة أنه يوجز الصلاة ويكملها، فإذا قرأ الإمام في صلاة الفجر بقاف ومثلا أو قرأ بالحجرات أو قرأ بالواقعة أو قرأ بالحديد مثلا، هل يعد قد طول صلاته؟ أنس رضي الله عنه قال: كان يوجز الصلاة ويكملها، وصفها بالإيجاز وأنها تامة. فالإتمام في الصلاة أو التخفيف في الصلاة هو موافقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وهذه الترجمة: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. هذا التخفيف تخفيف لعارض، هذا التخفيف تخفيف لعارض، يعني التخفيف الأول تخفيف الإمام، أي عموما مراعاة للأحوال المختلفة من ضعيف أو كبير أو ذا الحاجة، لكن التخفيف الذي هنا في هذه الترجمة تخفيف لعارض وهو بكاء الصبي، مثله لو حدثت مثلا مشكلة معينة، شخص يعني أغمي عليه أو أمور من هذا القبيل، فخفف الإمام من أجل متابعة حال هذا المريض أو نحو ذلك من الأحوال الخاصة التي قد تطرأ، فالترجمة تتعلق بذلك. قال: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. وأورد حديث أبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أي أخفف في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وقوله أريد أن أطول فيها يفيد ذلك أن النية التي تقوم في قلب الإمام أن يطيل مثل أن ينوي مثلا أن يقرأ سورة قاف كاملة، نوى أن يقرأ سورة قاف كاملة في الفجر وحدث أن صار مثل هذه الأمور أو الأحوال التي اقتضت أن يخفف فعدل إلى قراءة مثلا والضحى أو نحوها من السور. فهذا الحديث يفيد أن النية التي عند الإمام بالإطالة لا تلزمه، لا تلزمه الإطالة بمجرد أنه نوى أن يطيل، فإذا كان ثمة أمر يقتضي أن يخفف يخفف مراعاة لتلك الحال، لا يقول في نفسه أنني قد نويت أن أطيل أو نويت أن أقرأ ولن أرجع عن الشيء الذي نويت، بل ينبغي أن يراعي ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. وقوله كراهية أن أشق على أمه، وهذا فيه أن هذا الدين دين الرحمة والشفقة والإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف عند الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذه الترجمة في تسوية الصفوف عند الإقامة وبعد الإقامة، بحيث يكون الناس قبل أن يكبر الإمام مستوين في صفوفهم، قد سويت الصفوف وكان كل قد أخذ مكانه في الصف. وفي إقامة الصف جاء أحاديث كثيرة عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء أيضا في ذلك وعيد في من لا يقيم الصف، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن إقامة الصف من إقامة الصلاة وإتمامها. وفي هذه الترجمة أورد رحمه الله حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وهذا فيه وعيد، شديد في حق من لا يقيم الصف لخطورة هذا الأمر، وأن الواجب على جماعة المسلمين في المسجد أن يصفوا صفا مستقيما معتدلا لا يكون فيهم متقدم ولا متأخر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة، فيتمون الصف الأول فالأول ويعدلون الصف لا يكون فيه متقدم أو متأخر، ولا يكون هناك فروجات بين الواحد والذي إلى جنبه. قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وهذا فيه أن العقوبة من جنس العمل، لما ترك التسوية وخالف في ذلك كانت العقوبة المخالفة بين الوجوه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قوله باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، أي هذا أمر يقتضيه أو تقتضيه التسوية، أن يقبل عليهم، أن ينظر إليهم بوجهه بحيث يرى هل فيهم من هو متقدم على الصف أو من هو متأخر أو بينهم فروجات، فيقتضي النظر، لأن بعض الناس قد يكون عنده تساهل فيتقدم، أو يكون ليس عنده تساهل وإنما غير منتبه، قد يكون غير منتبه فيكون متقدما على الصف، فيحتاج أن الإمام ينظر في الصفوف، يقبل عليهم بوجهه ويطلب منهم التسوية، وإذا تبين له أن ثمة خلل في الصفوف يصلح ذلك بأن يأمر المتقدم أن يتأخر، أو المتأخر أن يتقدم، أو المبتعد عن أخيه أن يقرب، وهكذا. أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. والشاهد الترجمة قوله: فإني أراكم من وراء ظهري، فإن هذا يقتضي أن الإمام عليه أن يقبل على المأمومين عند تسوية الصف حتى يراعي ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. وهذه الترجمة: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو ستارة أو ممر أو شيء من هذا القبيل، أي هل يضر ذلك بالاقتداء، هل يضر ذلك بالاقتداء إذا كان مثلا في حائط أو في ستارة أو فيه جدار أو نحو ذلك، هل يضر ذلك بالاقتداء؟ أورد رحمه الله حديث عائشة، وهو دليل أن مثل ذلك إذا اقتضاه المقام وهم يسمعون صوت الإمام فإنه لا يضر بالاقتداء. أورد حديث عائشة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم أي يصلي، فقام أناس يصلون بصلاته، أي وبينهم وبينها الجدار القصير، يصلون بصلاته أي مؤتمين به، فأصبحوا فتحدثوا بذلك أي بصنيعهم، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، أن تكتب عليكم صلاة الليل. وهذا الحديث يوضح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جمع الناس في خلافته على إمام واحد في صلاة التراويح وقال: نعمة البدعة هذه، أن البدعة هنا لغوية وليست شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صلى بالناس التهجد جماعة، صلوا خلفه ثلاث ليالي مؤتمين به، وترك ذلك لماذا؟ قال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، أن تكتب عليكم أي تكون صلاة مفروضة تفرض عليكم، خشيت ذلك. لكن في زمن عمر لم تصبح هذه الخشية موجودة، لأن انتهى الوحي بموته عليه الصلاة والسلام، فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد وفرح بذلك وقال نعمة البدعة هذه، وهي بدعة لغوية وليست شرعية، لأنه لم يأتي بشيء لم يفعله النبي. والبدعة في الدين هي أن يأتي بعمل لم يعمله النبي أو لا أصل له في هدي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. الشاهد ائتمام الصحابة، الشاهد للترجمة ائتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته وبينهم وبينه جدار قصير، فعلم من ذلك أن وجود جدار أو ممر أو ستارة أو نحو ذلك بين المأمومين وبين الإمام أو بين بعض المأمومين وبين الإمام لا يؤثر ما دام أنهم يسمعون صوته ويتمكنون من الائتمام به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل. وفي هذا الحديث من رواية زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهنا الترجمة باب صلاة الليل. نبه الحافظ بن حجر رحمه الله أن وضع هذه الترجمة هنا باب صلاة الليل إنما وقع في رواية المستملي وحده، أحد رواة البخاري، إنما وقع في رواية المستملي وحده، أما بقية الرواة لم يقع عندهم ذلك. والتراجم التي معنا الآن كلها تتعلق بأبواب الصفوف وإقامتها، وصلاة الليل ستأتي لها ترجمة مستقلة، تأتي لها ترجمة مستقلة. وقال الحافظ ابن حجر: لعل ذلك وقع، يعني معنى كلامه، سهوا، فتكون كلمة صلاة الليل التي في آخر الحديث المتقدم، كلمة صلاة الليل التي جاءت في آخر الحديث المتقدم إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، قد تكون تكررت عنده فظنها بابا، خاصة قديما يكتبون الكلام سردا لا يفصلون بين الباب والآخر بسطر، وإنما يكتب في السطر نفسه، فقد تكون صلاة الليل تكررت عنده فظنها بابا وجعلها بهذه الطريقة. والصحيح أن الحديث الذي ذكر هنا متعلق بالترجمة السابقة: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال في هذا الحديث من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.